Book 2 شين تاسات خمسة وخمسون خمسة وخمسون إيراغي العمل العمل 직업이 뭐예요? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ 우리 남편은 의사예요. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. 저는 파트타임 간호사예요. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. 우리는 곧 연금을 받을 거예요. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. 하지만 세금이 많아요. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. 그리고 건강보험이 비싸요. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. 당신은 나중에 뭐가 되고 싶어요? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ 저는 엔지니어가 되고 싶어요. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. 저는 대학에 가고 싶어요. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. 저는 인턴이에요. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. 저는 많이 벌지 않아요. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. 저는 외국에서 인턴을 해요. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. 이분이 제 사장님이에요. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. 저는 좋은 동료들이 있어요. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. 우리는 늘 정오에 식당에 가요. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. 저는 일자리를 찾고 있어요. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. 저는 실업자가 된 지 이미 1년 됐어요. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. 이 나라에는 실업자가 너무 많아요. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.